الخطه؟ هم اول شيء يشترطوا عليك في المقر في مساحه تكون 150، هذا اقل شيء. ال 150 هذه فيها اشتراطات كمان مقسمه، منها 30 متر هذا مصلى، اذا كان يبعد عنك مصلى اقرب مصلى ب 200 متر فانت لازم تسوي مصلى داخل، لكن لو في مسجد قريب اوكي ما يحتاج. جميل. هتكون مكتب الإدارة 20 متر، مكتب السكرتارية 20 متر، صالة استقبال 20 متر، ومكتب للمدربين كمان 20 متر. مكاتب للمدربين، شوف زي ما احنا مسويين الآن هنا، هذا مكتب الإدارة، هذا السكرتارية، هناك مكاتب المدربين، واللي أول ما تدخل هذا الاستقبال. جميل. فهم موزعينها يعني ولازم قاعة تكون مساحتها أقل شيء 30 متر قاعة. طيب بالنسبة للقاعة لازم تكون في نفس المركز؟ أيوة، بناء على القاعة هذه، القاعة لازم تكون داخل المركز، بناء على القاعة يصرحوا لك 3 مجالات تدريبية. إذا عندك قاعة يصرحوا لك 3 مجالات. جميل. تبقى مجالات أكثر تسوي قاعة ثانية داخل المركز. داخل المركز احنا شوف سوينا القاعة وهذه القاعة الثانية، هي قاعة واحدة تكفينا المفترض. أيوه. لكن سوينا قاعة ثانية بس عشان ناخذ مجالات زيادة. طيب إذا كان عندك مثلا مقر إداري فقط ومثلا بتقدم دورات قاعات خارجية، تقدم خارجية ما في مشكلة، بس لازم داخل المقر في قاعة ومجهزة، ويشترطون تجهيزات بروجيكتر لابتوب وطاولات وزي كذا، هذا مشترك لازم. يعني احنا تكلمنا معاهم قلنا احنا قلنا نستاجر احنا في فندق ويكون خلاص نفس، قال لا انت لازم تستاجر مقر تسوي لك قاعه. طيب هل المقر يكون مثلا جاهز قبل ما ابدا في اجراءات التصريح والتقديم ولا لا؟ اجراءات التصريح في نفس الموقع حق المؤسسه، في نماذج لما تدخل على المؤسسه العامه تدريب التقني والمهني، في بعدين اداره التدريب الاهلي، نعم، بعدين في المنشاه التدريبيه تضغط عليها يجيك مركز تدريب او معهد تدريب، تدخل على مركز تدريب. تمام. يجيك النماذج، في نموذج واحد هذا بس تفتح يعني ترخيص، تقدم انت تسجل بياناتك انت صاحب المركز وايش عندك وايش ما عندك، ولازم طبعا يكون صاحب المركز متسبب ما يكون موظف. أيوة. فتقدم تدفع، هذه تدفع فيها 1000 ريال، طبعا لازم تزبط فلوسك، حتكت هتدفع 1000 ريال تقدم لهم، انت لسه ما استجابت ولا حاجة. جميل. ويأخذ تقريبا اسبوع 10 ايام ويجيك رد منهم، اذا اوكي يجيبوا لك خطاب انه هذا رقم الترخيص المبدئي، اكمل باقي الاجراءات، وتعبي نموذج رقم 2، تسجل انت ايش تبغى تدريب وايش المجالات اللي تبغاها وايش، وترفع لهم، تدفع كمان تقريبا 2000 ريال. جميل. يجي عندهم كمان ويروحوا هم يشوفوا المجالات التدريبيه ويرجعوا يردوا لك اوكي وافقنا على هذه المجالات. تمام. بعد كذا في اظن كمان نموذج 3 أو 4، نموذج 3 نسيت ايش هو، نفتح الموقع مره واحده نشوف ايش نموذج 4. المقر تروح تختار مقر وما تستأجر، خلاص تتفق مع المؤجر زي ما سوينا احنا، اتفقنا مع المؤجر انه هذا هو خلاص احنا استأجره وكل شيء، بعدين يجون هم يكشفون المقر. المقر لازم يكون على شارع تجاري شروطه. جميل. شارع داخلي لا ما ينفع. ممكن المكاتب شو اسمه المراكز هذه اللي فيها مكاتب إدارية ممكن يمشي حالها فيها، شارع تجاري، ويكون كمان الكشفية ب 3000 ريال، كشف على موقع من قبل المؤسسة. مؤسسة. أيوة. طبعا كل الفلوس هذه أنت تودعها في الراجحي عن طريق مش إيداع بالصراف، لا تروح البنك وتودع هيعطيك إيصال. جميل. الإيصال هذا كمان ترفقه معه، هذا كشف مبدئي فقط، اذا الوضع اوكي خلاص يبدا يكمل باقي الاجراءات. يجي بعدين يقول لك اذا الكشف اوكي يقول لك ابدا اثث أثث المقر، تروح تأثث المقر. أنت لما أقول لك روح أثث تبدأ توقع الأجار، خلاص عشان تضمن المكان وتروح تبدأ تأثث. جميل. هنا أنت دخلت في أول خسارة، إنك جالس تدفع فلوس وباقي ما اشتغلت، فتروح تأثث، خلصت الأثاث يجونك يشوفون إذا الأثاث كويس كل شيء كويس، يعطونك خطاب للدفاع المدني، تطلع الدفاع المدني وحوسة الدفاع المدني والحفل عبد الدفاع المدني تأخذ شهر شهر ونص حسب، وإذا في واسطة بعد الدفاع المدني يعطونك خطاب للبلدية. بس أنت إذا جبت الدفاع المدني، خطاب الدفاع المدني، خلاص تروح تسلمهم خطاب حق الدفاع المدني في المؤسسة، في المؤسسة، وتستلم التصريح وتسلم الدفاع المدني، ويعطونك خطاب ب بس بعد إذنك. تفضل. هلا بيارا. عليكم السلام. هلا حبيبي. لا لا جايبين جايبين. والله الله يحييكم. هذا الله يحييك أبوك. لا معنا قهوة. جاية في الطريق الحين عبد الله جايب القهوة. طيب نشوف شوف. الله يحييك حبيبي. ماشي يا سيدي حياك الله. لا لا شكرا. اعطيك ورقه يا ابو. لا لا الله كفي كفي ان شاء الله. وحسب تساؤلاتي. لا لا ما عليك تكفي ان شاء الله هذه. جالس اتذكر مركزكم. عم اتذكركم فيها. الله يكرمك. شفت يا أستاذ علي أنت الحين استأجرت ويقولك روح أثث تأثث يجي يكشف بعدين تروح الدفاع المدني طبعا شغلة بوارة مراجعات روح وجاية وكذا تروح الدفاع المدني الدفاع المدني يخلص أعطيك الخطاب ترجع لهم بعد كذا هم يقول لك روح أودع الضمان البنكي في ضمان بنكي 75,000 ريال سمعت عن الضمان البنكي ولا أول مرة؟ لا أعرف الضمان لكن المبلغ ده أول مرة أسمعه. هذا الصادم يسمونه. يعني أنت حتدفع فلوس شوف أنت حتكت ما يقارب 120 وأنت لسه ما حتى تجلك في السوق. 120 150 بالراحة وأنت باقي ما حتى تجلك في السوق. باقي ما قمت ولا دورة واحدة. 75,000 هذه تقعد هناك عندهم في البنك. ضمان. ضمان بس. تستلم خطاب حق الضمان وتودي من البنك اي بنك ممكن تعمل في اي بنك تستلم خطاب الضمان وتروح للمؤسسه وتقول لهم هذا هو خطاب الضمان يبدو يكملوا كمان الاجراءات بعد الضمان هذا بعد الضمان وانت جبت الدفاع المدني وسويت الضمان بعد كذا خلاص تاخذ لها كمان يرفعونها للرياض اسبوعين بعد اسبوعين يجي رد بالموافقه أسبوعين ثلاثة أسابيع يجي أوكي تجي تستلم التصريح طبعا الفترة هذه كمان تجيب التصريح حق البلدية تجي لورا البلدية حط في بالك الدفع المدني ياخذ 1,000 ريال تقريبا 1,000-1,500 مكتب هندسي يجي يكشف صح الدفع المدني يطلب حاجتين دفع المدني يطلب مكتب هندسي شهادة مكتب هندسي ويطلب عقد مع مؤسسة سلامة شوف احنا جايبين طفايات وجايبين هذا حق النار حق الدخان وكذا واللوحه هذه صفراء كمان تشتريها ب 10 ريال تركبها هذه تطلبها الدفاع المدني البلديه تاخذ ياخذون على اللوحه المتر اظن ب 100 ريال اتوقع كل سنه التامينات الاجتماعيه حتروح بعدين تسجل الموظفين عندك في التامينات الاجتماعيه بعد ما تستلم التصريح تروح تسجلهم عندك التأمين تأخذه كمان حدود 1,000 ريال في البداية وزارة التجارة قبل كل شيء لما تقدم أول خطاب الخطاب الثاني يعطونك خطاب هم لوزارة التجارة تطلع لوزارة التجارة وتسجل في وزارة التجارة تستخرج سجل تجاري تحجز الاسم عن طريق النت وتستخرج سجل تجاري من وزارة التجارة فيها 1000 ريال لوزارة التجارة إذا أنت تبغى تسجل 5 سنوات، بعدين تروح تشترك في الغرفة التجارية كمان 1000 ريال. بعد ذلك تفضل. قلنا التأمينات تأخذ كمان مكتب العمل كمان، بعد كده تروح تسجل مكتب العمل، تسجل مكتب العمل كمان يأخذ بحدود 1000-1500. أنا دول كلهم بكل ما تروح جهة تخف منك فلوس، تخف منك فلوس. أقول لك 120-130 إلى 150 وأنت باقي ما حتترجع لك في أول دورة. بعد ما تأخذ التصريح بعد كذا تروح تعتمد الدورات، ما تقدم أي دورة. في نموذج في الموقع اسمه نموذج جيم، هذا النموذج تعتمد فيه الدورات، تسجل فيه الدورة، اسم الدورة، عنوان الدورة، ومحتويات، العناصر، الأهداف، التمارين، التطبيقات، المراجع، هذا كله تتسجل. كل دورة تعتمدها ب2000 ريال، ولك حقية إنك تقدمها خلال فترة الرخصة قد زي ما تبغى. دورات. إيه. يعني انت مثلا عندك مهارات الماليه، مثلا مهارات المحاسبه الماليه تعتمدها ب2000 ريال، وقدمها بعدين مرتين ثلاثة أربعة 10 مرات ما في مشكله، بس اول مره تدفع 2000 ريال. كل دوره تعتمدها تدفع 2000 ريال. جميل. يعني انت هتعتمد في البدايه لو قلنا 10 دورات هذه 20000، فوق ال 150، فوق ال 130، فوق ال 120. اعتمدها وخلاص، ما عاد اسال عنها ثاني. ايه خلاص اقدمها زي ما تبغى. جميل. إذا أنت بتقدم داخل المقر، أوكي قدم زي ما تبغى. بحتقدم خارج المقر في فنادق وكذا، تدفع كل مرة 1000 ريال. إذا حتقدم خارج المقر في نساء هتدفع، إذا في مكة تدفع 1000 ريال، إذا خارج مكة تدفع 2000. طيب الإجراءات هذه تقريبا مدتها قد إيش كلها على بعضها؟ إذا قلنا ما عندك أي واسطة مثلاً كذا ماشي بالنظام، سنة كاملة. سنة صادمة. أنا واحد قال لي سنة قبلك، رحت لواحد كلمته، هو مركز كمان مش تجاري ربح خير معتمد المؤسسة، قلت له جلسنا سنة، قلت له ما أقول الكلام هذا والله سنة. في عقبات كثيرة تواجهك لما تروح وزارة التجارة، الاسم تأخذ حفل عشان تحصل الاسم نفس الموقع، اسم مركز. ايوه كل ما تدخل اسم تحصله محجوز، تحصله مضايق ولا مرفوض. جلسنا يمكن اسبوعين 3 اسابيع لين حصلنا اسم، ركبنا قياده وابدائيه وتركيب اسم. ممكن تضرب معك من البدايه تحصل اسم، صح؟ فهنا خسرنا اسبوعين 3 اسابيع. احيانا تواجهك مشاكل زي الدفاع المدني، مو ما طلعت. يعني لما خلصنا اجراءاتنا كلها وجينا عند الرقيب قال لي خلاص مفترض تسلمني الرخصه، كنت حاط لها معقب، قال لي المعقب تعال الاسبوع الجاي. كنت انا معقب قلت اعطيني اياه، قلت له اعطيني سبب واحد اني اجيك الاسبوع الجاي، ليش ما تخلصني الحين؟ قال لي طيب الحين استلم، فنستلم نفس اليوم. قبلها اخذنا يمكن شهر ونص واحنا رايحين جايين على الدفاع المدني، رايحين جايين. فهي هذه العقبات اللي تواجهك، يعني المؤسسة نفسها تتأخر. من كل نموذج ونموذج احسب من أسبوع إلى أسبوعين، عندك يمكن 6 نماذج، ما أحسب يمكن على هذه بين النماذج تقريبا على حدود 2 شهر بين حق النماذج عشان تحصل موقع كمان. يعني كمان تعبنا كثير لين حصل الموقع. الأجارات في مكة غالية، صح؟ ايوه احنا ما حسبنا الاجار هنا كمان، حسب فوق الاجار كمان فوق البيع. احنا دخلنا 75 والنماذج ذيك اللي قبل يمكن توصل 17,000-16,000 كل نموذج تدفع فيه مدري كم. وبدا عندك دفع مدني، بدا عندك تامينات، مكتب عمل، بلديه، وزاره التجاره، غرفه تجاريه، هذه كلها تدفع فيها. انت محاسب تحسب الشغل على يدخل معاك الأجار حق 6 أشهر تدفع أنت للسعر، إلا إذا حصلت شخص واتفق معاك إنه هو يعني يمشي لك 3 أشهر. مو مشكلة يعني، هذه أنت تقدر تتحكم فيها تكلفة الإيجار. طيب بالنسبة مشكلة الأجار يا علي، ترى مو بالسود اللي تصورها. يعني إحنا دورنا في النسيم، يعني أنت بتأخذ المركز ودك تأخذ مكان يكون راقي يعني. أكيد. فروحنا النسيم غالية جدا. يعني مكان زي كذا 130 140 150 يا دوب تحصل، ويلا تحصل. العزيز طبعا أغلى من كذا كثير. رحنا المكاتب المراكز التجارية اللي فيها مكاتب إدارية، أقل شيء حصلنا المتر 600 ريال في فقيه. المتر الواحد. المتر 600، فأنت عندك 150 ضربه في 600 طلع معك كم؟ أنت عندك 150 مينيمم، أقل شيء يعني 150. ألو؟ أيوه. الساعة 12:30 السواق ما جاء؟ طيب طيب خير إن شاء الله. طيب أنا أجي 12:30 واحدة. لا لا لا تفضل. أيوة. فأقول لك إحنا دخلنا كنا في إيجار كمان 150، كم طلعت؟ هذه تقريبا 90. 90,000 هذا أقل حاجة حصلناها في فقيه في العزية. ممكن تحصل أماكن أرخص بس ما أظن. لك هذا حصلنا برج في العزية اللي جنب البيت متر 700، الراجع سنتر متر 750 حاجة زي كذا. فتوصل لحد 100,000. وفي إشكالية كمان الإبراج هذا في المواقف، لما تبي تسوي دورة 30 شخص تتعب مع المواقف. أقول لك أنا أعطيك موقفين 3 مواقف لك، والباقي إذا جو الناس حصل حصل، وما حصل خلاص وقف في أي مكان. هذا إشكالية. فإحنا جينا هنا قرينا هذا المقر، هذا ب 80 أول سنة، ثاني سنة ب 90، ثالث سنة ب 100. دحين دفعنا دفعتين بس ما دخلنا ريال واحد، ما قمنا أي دورة بفلوس يعني فيها ربح. قمنا دورات بفلوس لكن لسه ما دخلنا في مجال الربح. تحتاج تعد نفسك، تعد الفريق اللي معك، تعد إذا أنتوا داخلين شراكة 3 أشخاص لازم تسوي عقد بينكم، وتكون في تعاهد على العمل. مو انت تتفاجئ بعد فتره انك انت لحالك والناس ما بتشتغل. هذه اشكاليه كبيره. هذه مشكله كبيره جدا. طيب بما ان المركز متخصص، يعني ممكن يكون الشخص اللي بيسمي التصريح غير متخصص في نفس المجال؟ ممكن المؤسسه؟ ايوه. تطلبوها في المجال المالي؟ ايوه مالي محاسب. هل في جهات ممكن تصرح لكم مراكز متخصصة كذا؟ يعني هل ممكن وزارة المالية تصرح لكم مراكز بالطريقة هذه؟ ولا هي لأن أنا عارف إن المؤسسة هي هي مراكز التدريب هي المسؤولة عنها. هي المؤسسة صراحة أنظمتها سيئة جدا ومعقدة ومماطلة بشكل كبير. عشان تقدم دورة خارج المقر أنت لازم ترفع للمؤسسة بعنوان الدورة ومكان الدورة والمدرب قبلها بشهر، لازم ترفع قبل تاريخ الدورة بشهر. هذه منطقة مكة، بقية المناطق قبلها بأسبوع، مكة لازم قبلها بشهر. هذا يعتبر عيب كبير جداً. يعني أنت بقى تخطط على المدى البعيد ومرتب أمورك. إحنا كنا نقدم دورة اسمها القراءة السريعة وتعبنا ما حصلنا قاعة، ما حصلنا قاعة، كانت قاعات غالية شوي. فلما حصلنا قاعة وجدنا احنا قدامنا 28 يوم. طبعا عند المؤسس 28 يوم، تروح المؤسس يقول لك لا، لو يوم واحد سيئين. بنقدم احنا بنجيب مدرب مغربي اجنبي مدرب ايوه. فراح المعقب يوم الخميس الموظف الموظفين ماخذين اجازه وفي الرئيس حقه. انا رحت له يوم الثلاث ما حصلته ودقيت على الجوال قال لي تعالي بكره. يوم الثاني خليت المعقب يروح راح المعقب جاء هذا قال لي تعال يوم الاحد اذا جاء يجي الموظف المختص. طب انت استلمها واذا جاء الموظف اعطيه جنبك المكتب بس انظمه مستحيل. طيب هل في اشكاليه عندهم لو جينا مثلا بنتعاون مع مراكز تدريب من خارج المملكه او مثلا مراكز داخليه بس غير المركز ناخذ دورات من عندهم ونقدمها؟ قدام باسمه باسمه اي ما تقدم باسمه حتى لو كانت خارجية؟ اي لا خارج المملكة؟ ايوه لا خارج المملكة بس عارف لو ما كانت زين الدنيا بسيطة. إذا الدورة مصرحة عندك إذا الدورة مصرحة عندك قدم. يعني أنا دحين الدورة اللي مثلا أنا أجيبها من برا لازم أعتمدها أنا من عندي ايوه بعدين أقدمها؟ ما تقدم شيء لازم تعتمد من الناس. إذا قدمت شيء وهو هذا يجون يوقفون الرخصة شهر في عقوبات عندهم. طيب من ضمن الأوراق يعني هل يطلبوا دراسة جدوى مثلا غير مطلوبة؟ دراسة جدوى أنت لازم تشتغل عليها. أيوه أيوه بس أنا أقول يعني إن كان مثلا هم يطلبوها هذه الدرجة الأولى تدعي العلاقات رقم واحد. في عندك أنت وشركاء اللي معك علاقات قوية اشتغل معك. ما في علاقات قوية صعب صعب لأن السوق يعني صح قوي جدا تدريب لكن كله ما شبه علاقات. مركز في الرياضة اسمه دار الطويل الدورات مفلتة جدا لكن منتشر سلاح طبعا في كل مكان كل الدورة الحكومية كل الشركات كل المؤسسات العلاقات ماشي العلاقات وفي شيء يعني ندوف من تحت الطاولة ليش لكن هذا شيء موجود صراحة يود وما كمان ما تلب شيء حرام لكن علاقات في الدرجة الأولى. طيب إيش رأيك مركز تدريب أو أكاديمية؟ أكاديمية تكون اعتمادة من فين؟ التعليم العالي. والله أنا شايف إنه الإقبال على شهادات المؤسسة أقوى من أي شيء ثاني. إنه كان في مراكز معتمدة من التعليم موجودة في مكة. تقريبا قبل سنتين بدأوا يقفلوا وقفلوا عدة مراكز منها كان في مركز عزيز ومركز بهادر التعليمي. قفلوا عدة مراكز. كان أمر القادة فيصل وكان مؤسسة أيضا عنده مؤسسة أصلا عنده كان حيث إنه هم عندهم هدف إنه المؤسسة خلاص هي اللي تعتبر الجهة المسيطرة على موضوع التدريب في المملكة. التعليم العالي أنا أشوف إنه الشهادات حتكون معتمدة من فين؟ من وزارة التعليم العالي؟ أكاديمية تقريبا شهادات ماجستير ممكن برنامج ماجستير برنامج ماجستير؟ أيوة حيكون من أي جامعة؟ لا حيكون من التعليم العالي يعني مباشرة باسم الأكاديمية يعني تكون أكاديمية متخصصة في هذا المجال يعني تقريبا نظامها زي نظام الكليات. أيوة صالح حيكون ممكن في أيوة تقريبا رسمانها أعلى شوية وكثير حتى بس يعني هل مركز التدريب لكن هذه في مكة أكاديمية مركز التدريب في ميزة إنه شيء قصير وفلوس أكاديمية حتاخذ على شيء طويل أكيد أكيد هذيك شيء بالها يبغى نفس طويل مرة أكاديمية يبغى نفس طويل يبغى رأس مال كبير. لكن أنتوا إيش عندكم إيش عندكم يعني يسمونه الكور بزنس الشغل اللي انتم تشتغلوا عليه بالضبط ايش هو؟ نشاط تدريبي في الغالب. ايه المجال اللي حتشتغلوا عليه ايش هو؟ مجال مالي محاسبي فقط لا غير. ما حتعتمد شيئا ثانية وتشتغل عليها وكذا؟ والله احتمال كبير. يعني احنا جلسنا مع بعض يعني اتفقنا على انه المجال يكون في المجال المحاسبي والاقتصادي فقط، يعني ما نخرج مثلا للإدارة او للجوانب الثانية. كنت ثلاث اشخاص فقط؟ اي ثلاث اشخاص مبدئيا يعني. طلاب عندكم متخرجين انتم؟ دوبنا متخرجين. طيب انا كذا انتهيت. لو اعتمدنا الفكره يعني هل ممكن يعني مثلا اجي انضم لكم هنا كموظف بدون راتب فتره معينه اكسب خبره تسويق او حاجه زي كذا؟ جميل، ما في مشكله. انتم فكروا واستخيروا صاروا استخاره. الفلوس هذه اللي انتم حتشتغلوا عليها ترى مراكز كثير جدا تفتح وتقفل، كثير جدا. فانتم اول شيء انتم لكم في دراسه الجدوى، عارفين اكيد. شوف السوق، فين سوقك بالضبط؟ هل سوقك مع الجهات ولا الدورات المبلغ العامه؟ فين سوقكم الاكبر؟ مع الجهات. لما أقول مع جهات يعني أقصد دوائر حكومية، مؤسسات أو مؤسسات شركات خيرية أو شركات. هل شغلكم في المجال هذا ولا شغلكم في الأفراد؟ الأفراد. فين الأكبر بالنسبة لوضعكم؟ إيش تتوقع أنت؟ والله أنا أتوقع الأفراد. الأفراد. أيه. أنت شوف الشباب و اشتغلوا على يعني